يعني كنا حسب التكملة للموضوع السابق، فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر، أكملنا عدة الشهر، لكن في الحقيقة يعني حسب ما أكملنا الآن يعني هالأيام هذه اللي نحن بنصومها مثلا تطلع وقفة عرفة، صحيح حسب يعني هالإعلان اللي بيكون إنه بداية الشهر بيكون واحد من كذا من العشرة من ذي الحجة مثلا، مثل ما صار معنا الآن إحنا بنقول إنه يمكن واحد ذي الحجة يوم الأربعاء كان مش يوم الخميس مثلا بهالحالة هذه. أنا أظن إني ما استوعبت السؤال، لكن راح أجاوبك على الظن وأنت راح تستوعب الجواب. راح أقول لك الأشهر كلها مربوطة بعضها ببعض. فإذا نحن أثبتنا شهر مثلا شعبان شفنا هلاله، استطعنا نقول أول شهر شعبان يوم كذا، ماشي؟ ماشي. طيب غم علينا في 29 بدنا نكمل نساوي 30. طبعا 31 راح يكون ايش؟ رمضان. اي نعم. في اشكال؟ نعم. طيب نمشي هلا مع رمضان، اجى 29، راقبنا الهلال، ما رأينا الهلال لسبب أو لغير سبب، ما يختلف شهر رمضان عن شهر شعبان إلا بالنسبة للدخول في رمضان وليس بالنسبة للخروج. الدخول في رمضان نبنيه على هلال شعبان، لكن الخروج من رمضان بدنا نبنيه على الرؤية أو على الغمة. يا ترى إذا أنت الآن عرفت هذا التفصيل تأخذ جواب سؤالك ولا لا؟ ملوح جواب السؤال هذا.